هذه جريمة كبيرة، لا لأنه كافر، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين، ويقول صلوا على طهر. فلما فتح الله سبحانه وتعالى عليه وسع قال أنا أولى بكل مسلم أو أنا ولي كل مسلم، فأخذ يصلي عليه ويكفل دينه صلى الله عليه وسلم. يعني جواز ترك الصلاة، جائز ترك الصلاة على من مات وأنت تعلم عنه بدعة أو معصية، إذا كان ذلك حكمة للدعوة مثل الزجر أو ردع الآخرين، هذا جائز ولا غبار عليه. ترك الصلاة لا يجوز أنك تصلي عليه. هل يجب عليك أنك تقول للناس في المسجد أو في الحرم هذا أنا أعرفه ومتأكد أنه ما يصلي لا تصلي عليه وتبلغ ذلك؟ إيش الدليل على أنه هذا لا يجوز وأن هذا يوكل إلى الله عز وجل وإلى فتر الحال؟ للأدلة على ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في المنافقين، فأن النبي كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على أسمائهم في أعيانهم يعرفهم حذيفة، بينما كان بقية الصحابة يعرفونهم في إناثهم وصفاتهم. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من كان يترصد لحذيفة ينظر إن صلى على فلان صلى، إما صلى يعرف أنه من المنافقين، لكن حذيفة رضي الله تعالى عنه ما بين، ويكفي أنه لم يصلي هو. الذين يرتكبون الموبقات المخرجة من الملة داخل المجتمع المسلم ويعيشون بين المسلمين وأمرهم مفتوح عن العامة، هؤلاء يتركون على هذا الحال، يتركون لا يعني يرثهم ذريتهم أو من بعدهم يتوارثون، يتركون على هذا الحال الظاهر ما دام في هذا الشكل. أما لو أن نجيلا الإنسان تعرف الصلاة ذهب به إلى المحكمة وطلب منه أن يصلي ورفض وحجب 3 أيام ثم رفض وصدر قرار من المحكمة لأنه رفض الصلاة فبناء على ذلك يقتل، فهذا لا يجوز. الخلاف في هذا المثل أنه يقتل صدقا وأنه لا يصلى عليه ويغسل في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا لا يأخذ أحكام المسلمين أصلا. هذا في فرق بين هذا، لأن هذا قد أقيمت عليه الحجة وقد عرض على الشيخ وقد انتهى، هذا أمر حق بالنسبة لنا أبدا. لكن ذاك الآخر يجيك واحد يقول إذا تشهد أنه يصلي أنا تشهد يصلي حتى لو كان هذا يمكن أن يقال ما عندنا برهان قوي، وإلا إذا يبقى المسألة كل ما جاء واحد يموت يقول شهود الشهود، هذا يقول يصلي وهذا يقول لا يصلي، هذا يقول لا أعرف ومنك هذا يقول لا تعرف، ويجيك الطرف الآخر يقول إيش ولا كنا إحنا حنفية ومحنا تابعية، هذا نصلي عليه هذا مجرد أنه عاصم، فتصير الأمور إلى فوضى وإلى. فلذلك من رحمة الله عز وجل أن مثل هذه الأحكام علقت بالأمور القاطعة ولم تعلق بالأمور المظنونة أو يعني حمل الناس على ظاهرها، كما إذا جاء ذلك فلا يفقد منك وليتك أو ابنتك أو كريمة أيا كانت قرابتك، ف يعني مولاه فإذا جاء تخطب ذلك فلا يخطب، لا يجوز لك بأي حال من أحوال أن تدوي أبدا أن تستعمل من وسائل الصلاة. لكن لو راح إلى الإنسان آخر ما يدري عن حاله هذا احتمال يدري، لكن يعتبر أن هذا مجرد معصية تزوج، فأنت لا يلزمك في هذه الحالة مثل ما يلزم ذاك الإنسان، يعني أو لا يلزمه هو ما لزمك أنت، لأنك أنت عارف الحكم وعارف صفة الإنسان وهذا. فهذه يعني من الحكمة أو من الرحمة التي جعلت في أن الأحكام الظاهرة لا تحكم لا تؤخذ إلا باليقين، ويبقى بعد ذلك أمر الناس على ظاهرهم وعلى ستر ما يجري بينهم وحسابهم على الله عز وجل كما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الناس في البلاد الإسلامية في البلاد التي تقيم الصلوات صلى فيها يترك هكذا، والإنسان المعين له أن يحكم بما ثبت لديه هو في ذاته، وله أن ينقل ذلك من يكون صحيح أو تجب منه ذلك، فإذا هذا شيء آخر، جاء يا أصلي عليه ولا ما أصلي، تقول له ترى تارك صلاة، يعني إذا طلبك جاء يقول لك هل أزوج بنتي ولا لا، تقول ترى تارك صلاة، هذا يجب عليه، هذا يعني إيش شيء آخر. فالمقصود أنه هذه الأحكام يجب أن نعرفها، وفي نفس الوقت يجب أن نعرف كيف نطبقها وكيف نضعها في موضعها الصحيح، مقتدين في ذلك بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. زيارة النساء القبور، يقول أخ في رسالة قال فيها ما النساء خلاف قول السلف مثل زيارة القبور وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين الرسالة؟ كان ممكن أن يبينها لنا أن يورينا إياها، هذا شيء. لكن على كل حال المسألة خلافية، يعني كون النساء لا يزورن القبور هذه المسألة هي المسألة، هي القول الأرجح حسنا بدلا للذريعة وحسنا لمادة البدع، وإلا فقد ورد حديث أيضا صحيحة في زيارة القبور للنساء من حديث عائشة حيث نسلم عليهم فقال قولي السلام عليهم وعلى الله وعلى الله وعلى ذلك. حديث المعطية حديث صحيحة في الصحيحين فيها زيارة القبور للنساء القبور، لكن هل هذه مطلقة أو الأخرى أقوى؟ طبعا الحديث النهي ليست أقوى وليست أصح، هذه حقيقة، لكن احتمال النص يرد، وأقوى من ذلك هو سد باب ذريعة الفساد الحاصل من زيارة النساء للقبور. هذا الأصل فأصل معروف، وهو باب الذريعة سد الذريعة، هذا أصل قطعي معروف له أدلة من الكتاب ومن السنة، قوله جل شأنه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا من غير علم، وأمثال ذلك. هذا يشهد ويؤيد الأحاديث الناهية عن زيارة النساء للقبور، ويؤيد القول الذي يقول بذلك. لكن المسألة ليست معنى أنها من قال إن زيارة القبور جائزة للنساء أن المرأة إذا مرت بدون موت وبدون تكشف ويعني ذهبت إلى زيارة قبر أخيها فلا تنسى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا مبتدع هذا الشكل، لا هذا مخطئ، هذا مخطئ على هذا القول الراجح. وفرق بين شد الرحم بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين من كان في المدينة، وفرق بين العبور على المقابر والمرور على المقبرة، وبين تعمد الذهاب لزيارة المقابر أيضا، يعني لو مرت المرأة على المقبرة وسلمت هذه ليست مثل التي تتعمد أن تذهب إلى المقبرة. الأمر يعني فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل، والأخ هو يعرف هذا الحكم، لكن يقول هناك رسالة، الرسالة التي ذكرها ما ندري ما هي وما مدى قوتها من الأدلة. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.